إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وفي هذا الدرس إن شاء الله نبتدئ بفضل الله وتوفيقه كتابا جديدا بعد أن فرغنا في الكتاب السابق في المجلس الماضي، فنشرع مستعينين الله في كتاب الأطعمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، أي ما يحل منها وما يحرم. يعني قال الشارح: الأطعمة جمع طعام، وهو اسم لكل ما يؤكل ويتخذ من القوت، وقيل الطعام يقع على كل ما يطعم حتى الماء. قال تعالى: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم: طعام طعم. وعلى هذا فالطعام يطلق غالبا على ما يؤكل، وقد يطلق على ما يشرب، يعني إما أنه مختص بما يؤكل فقط، أو أنه هذا هو الغالب، لكن قد يطلق على ما يشرب أيضا. والأصل في الأطعمة الحل. قال تعالى: كسائر غير العبادات، يعني سائر الأشياء والعادات. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة أن الله تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم، وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الضرر، يعني استثنيت من هذا الأصل الإباحة إلا الخبائث فهي محرمة. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا المحرم مفصل ومستثنى منه حال الضرورة، ما سوى ذلك فهو على الإباحة. وأما الخبائث فقد قال الله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يعني ذكر العلماء أن هذه الأمة لم يحرم عليها إلا الخبائث، بخلاف اليهود فإنهم عوقبوا بتحريم بعض الطيبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة. في بعض الروايات: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة. إذن هو حلال لأنه قال لم يحرم وقال حرم من أجل مسألته، فالأصل إذن يفهم من هذا الحديث أن الأصل هو الإباحة. لهذا قال الشيخ: فدل الحديث على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص، لقوله لم يحرم، فكل ما لم يبين الله ورسوله تحريمه من المطاعم والمشارب فهو حلال. وهذا يهمنا أن الأصل في الأطعمة الإباحة وفي المشارب أيضا. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: هذه مسألة أخرى، وهي لمن يكون هذا الحل؟ فالشيخ يقول: إنما هو للمؤمن الذي يعمل صالحا، لأن الله أذن في الأكل من الطيبات ليستعان بها، ليشكر عليها ويستعان بها على طاعته، وهذا من الشكر بالعمل. أما من أكلها واستعان بها على المعاصي أو كفر بالله عز وجل سوف يحاسب عليها، ثم لسألن يومئذ عن النعيم. وفي هذا ذكر هنا قال: يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل في الأطعمة الحل، لكن لمن؟ لمسلم يعمل صالحا، لأن الله تعالى إنما جعل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا معصيته، لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. يفهم من هذا بمفهوم المخالفة أن غيرهم قد يكون عليه جناح مساءلة وإثم. قال: ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصي، كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر. إذا كان هناك إنسان يريد أن يأخذ مثلا لحما أو كذا يأكله ويشرب معه خمرا، قال لك: لا يجوز أن تعطيه، مع أن اللحم والخبز مباحان، ولكنك تعينه على شرب الخمر، ويستعين به على الفواحش مثلا، يتقوى به مثلا هؤلاء المجرمون الذين يعني سعوا في الأرض بالفساد ويقاتلون المسلمين ويستبيحون دماءهم وأموالهم، وربما استباح بعضهم أعراضهم. إذا كانوا يتاجرون معك في الغذاء، يشترون منك الغذاء، فأنت هكذا تعينهم على باطلهم، لا تبع لهم شيئا ما استطعت. في المفسدين الذين عندنا هؤلاء. قال: ومن أكل من الطيبات ولم يشكر فهو مذموم. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني الشكر عليه. والكافر لم يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك، والله إنما أباح للمؤمنين وأمرهم معه بالشكر، يعني كأن إباحة شروطة. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. أعظم الشكر هو الإيمان ثم العمل الصالح، لأن يعني الشكر قد يكون بالعمل. اعملوا آل داود شكرا. قال: وعلى ما تقدم فإن الله تعالى لا يؤاخذ من استمتع بالطيبات والمطعم الحلال ما أقام الواجبات وأدى الفرائض. ما هنا مصدرية ظرفية، ما دام مقيما للواجبات ومؤديا للفرائض. ومفهوم ذلك أن من لم يكن بهذه الصفة فالأصل أنه مؤاخذ ومحاسب على متعته تلك بحسب ما قام به من التقصير. وقد يعني قد يكون في قوله تعالى: ذهبتم طيباتكم واستمتعتم بها في الحياة الدنيا، شار إلى هذا. ذهبتم طيباتكم، نعم، فهم أكلوا الطيبات واستمتعوا بها لكن لم يعملوا صالحا بل كفروا. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الآية المذكورة، آية سورة المائدة: إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. أنا ما أدري يعني الشيخ هنا هل هو فهم يعني أن المعنى إذا اتقيت فقد اجتنبت ما حرم الله عليك، وأما إذا لم تتقي فلم تجتنب فالأكل حرام مثلا عليك. هذا إذا كان هذا الذي فهمه الشيخ فأخشى أن يكون هذا الفهم يحتاج يعني إلى مراجعة، لأن المعروف أن عمر إنما تكلم في هذا ردا على بعض الصحابة الذين فهموا من هذه الآية أن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى فلو أن يأكل ما شاء، فشرب الخمر بناء على هذا. فقال له عمر: أخطأت استك الحفرة، لو اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك، بمعنى أنك لو كنت لا تتحقق التقوى المشترطة في الآية إلا بأن تجتنب ما حرم الله عليك من المآكل والمشارب، ومن شرب الخمر فهو لم يتقي، وبالتالي لا يمكن أن يدخل في هذه الآية. ليس على الذي، لأن الصحابي ذاك تأول هذه الآية يعني رأى أنه آمن وعمل صالحا واتقى، فليس عليه جناح إذا شرب بعد ذلك ما شرب وأكل ما شرب. فقال له عمر: إن من مفهوم التقوى أن تترك الخمر وما حرم الله عليك، فأنت إذا شربتها لم تتقي أصلا، فكيف تقول ليس عليه جناح لأنني اتقيت؟ وهذا يشبه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبعض الناس يفهم منها ترك الأمر معروف ونهى عن المنكر، وقال العلماء من الاهتداء الاتيان بالأمر معروف ونهى عن المنكر، فمن تركهما فهو ليس مهتديا بالمعنى الكامل حتى يقول علي نفسي. بعد أن تأمر وتنهى عليك نفسك بمعنى أنهم إذا لم يمتثلوا لأمرك ونهيك فلا شيء عليك، والله أعلم. وهذا له نظائر. نعم. تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، هكذا عنون الشارح وفقه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. وأيضا جاء من حديث أبي ثعلبة لم يذكره هنا وسيشير إليه الشارح في الشرح. فهذه الأحاديث تدل عند الجمهور على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع يفترس به بهذا الناب. فقوله كل ذي ناب أي ناب يفترس به، ولهذا قال من السباع. وأيضا يدل على تحريم كل ذي مخلب من الطير يصطاد به وينقض به على الفرائس. وقد قيل في الحكمة إن الإنسان إذا تغذى بهذه المفترسات تأثر طبعه بذلك وصار في طبع اعتداء، والله أعلم، والله عليم حكيم. المهم أننا كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور عند المالكية إلى أن أكل السباع مكروه وأكل كل ذي مخلب من الطير مباح، وتمسكوا يعني بآية سورة الأنعام كما سيأتي في كلام الشارح، وسوف أناقشه إن شاء الله لأنه يحتاج إلى مناقشة فيها شيء من التفصيل. قال الشارح وفقه الله: الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد رواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقد عرفنا أن الأبواب هذه ليست من مسلم، فلعلها من النووي. من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكره. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه مسلم أيضا في الباب المذكور من طريق شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وذكر الحديث. ولعل الحافظ أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما لأنه بلفظ نهى، ولأن فيه ذكر الطير، ومع أنه واف بالمراد إلا أنه أورد حديث أبي هريرة لأن فيه لفظ حرام، ولأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة لماذا لم يستغنى بأحدهما عن الآخر؟ لأن كل منهما له ميزة ليست في الآخر. فأما حديث ابن عباس فإنه فيه ذكر كل ذي مخلب من الطير، وليس هذا في حديث أبي هريرة. وأما حديث أبي هريرة فهو يمتاز بالتصريح بالتحريم، بينما حديث ابن عباس بلفظ نهى. ولفظ النهي معروف أنه أولا قد يكون النهي على الكراهة كما حمله عليه المالكية، فحديث أبي هريرة ينفي هذا لأنه فيه التصريح بالتحريم. الشيء الثاني أنه صريح في كونه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الحديث إذا كان بلفظ أمر أو نهى فهو دون مرتبة التصريح بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قد يدخل من اجتهاد الصحابي في فهم النهي أو الأمر، وإن كان هذا احتمالا مرجوحا وبعيدا، لكنه ينزله مرتبة كما هو مقرر في علم الأصول، فهو محتج به، ولكنه ليس كالتصريح بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، مع احتمال النهي للكراهة كما تقدم. فلهذا كان مهما ذكر حديث أبي هريرة رغم نقصه بأنه لم يذكر الطير، فاستدركه بذكره، أي آني كل ذي مخلب من الطير، بذكره من حديث ابن عباس. وهناك حديث أبي ثعلب أيضا سيشير إليه الشارح، سيذكره شيئا منه وسيذكره. قال: الوجه الثاني في شرح ألفاظهما، قوله سيأتي في كلامها، قوله كل ذي ناب هذه صيغة عموم، ولذا دخلت الفاء في الخبر، لأن المبتدأ إذا كان عاما كأسماء الموصول ونحو ذلك جاز دخول الفاء في الخبر. تقول مثلا كل مسلم فمرحب به مثلا، وكذلك تقول مثلا الذي يأتيني فله درهم، وهكذا. وقوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى عن كل ذي ناب، وعلى حذف مضاف، وما يلي المضاف يأتي خلفها عنه في الإعرابي إذا ما حذف، أي عن أكل كل ذي ناب، كما في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فهذا المقدر دل عليه الحديث الآخر، وهو معروف أن المقصود عن كل ذي ناب أي عن أكله. طبعا مما يعني أول بهذا الحديث أن يحمل أكل ذي ناب أن هذا طبعا من إضافة مصدر إلى مفعوله، يعني أن يكون كل ذي ناب مأكولا لا يؤكل. وبعضهم أوله بأنه من بإضافة المصدر إلى فاعله، أي عما أكله كل ذي ناب، ولكن هذا في بعض. طبعا هم قالوا هذا يوافق الآية في ما أكله السبع، ولكن هذا فيه بعد، لأنه أيضا سنحتاج إلى أن نقول هذا المصدر هو بمعنى اسم المفعول وما إلى ذلك، وواضح من السياقات والله أعلم أن هذا هو المقصود عن كونه أعني كونه مأكولا. والله أعلم. نعم. والناب ما بين الأضراس والأسنان، الناب هو السن الطويل الذي يكون بين الأسنان المقدمة التي هي الثنايا والرباعيات، وبين الأضراس التي تطحن الطعام وهي التي بعده، أما الناب هو الذي به يعني يشارك فيه تقطيع الطعام على وجه خاص. قال: فهو السن الذي خلف الرباعية، السن الأولى يقال لها الثنية وجمعها ثنايا، والرباعية هي التي بعدها، وبعدها الناب. قوله من السباع من للتبعيض أو للجنس، جمع سبع، وهو ما يفترس الحيوان ويأكله قسرا. والمراد بالحديث كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره ويفترس، فلا بد من الوصفين، الأول وجود الناب، الثاني أن يفترس به، لأن الناب قد يوجد في أشياء لا تفترس، فلا بد أن يكون سبعا، والسبع يفترس وله ناب، الثاني أن يفترس به، مثل الأسد والذئب والنمر والثعلب والهرة وغيرها، حتى الهرة داخل في ذلك فإنها تفترس الحمام ونحوه. قال الإمام أحمد كل شيء ينهش بنابه فهو من السباع. وهذه فائدة ذكر الناب، وهو أن المراد يعني وهو أن المراد ناب يعدو به يفترس به، وإلا فالسباع كلها ذات أنياب، ولم يقل كل سبع تنبيها عن الافتراس والتعدي. فإن كان له ناب لكنه ليس من السباع حل أكله كالإبل، هذا الإبل لا أنياب ولكن لا تفترس بها لأنها تأكله، هي نباتية كما يقال. والضبع، والضبع الأصل فيه أنه يعني كأنه من السباع، ولكن قال وهذا فيه خلاف سيأتي، سيأتي الكلام على الضبع، فمنهم من قال إنه نوعان، نوع يفترس ونوع لا يفترس، سيأتي لعله يأتي إن شاء الله. قوله وكل ذي مخلب من الطير أصله أصل المخلب هو المنجل، المنجل كأنه الذي يحصد به هذا المعقوف. ويطلق على ظفر كل سبع من الماشي على الأرض والطير، أو المخلب لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد كالإوز ونحوه مثلا. والمراد ما له ظفر يصيد به كالصقر والعقاب والحداءة ونحوها، فإن كان له ظفر لا يصيد به فهو حلال كالدجاج والحمام والعصافير والحبارة ونحو ذلك، وهذا واضح لأن الطيور كثير منها لا أظفار ولا، لكن لا تصيد بها. فالمقصود مخلب ويستعمله في الصيد، لأن الطائر إذا انقض ينقض بمخالبه على الفريسة. الوجه الثالث، الحديث دليل على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وإحدى الروايتين عن مالك، وهي التي اقتصر عليها في الموطأ، وجزم ابن رشد بأن هذا هو الصحيح من المذهب. وأحال هنا إلى بداية المجتهد، وهذا يعني في شيء من الإشكال، لأن ابن رشد الذي يهتم بتصحيحاته في المذهب المالكي هو الجد، وأما الحفيد فيعني إذا أطلق هكذا وقال جزم ابن رشد عند المالكية وجزم في خلاف داخل المذهب، فقد يعني المتبادر إلى ذهن أنه الجد، ولا والشيخ لم يريده، فلو قيد بجزم يعني أبو الوليد أو كذا لكان أو يعني جزم صاحب بداية المجتهد أو جزم الرشد في البداية أو كذا حتى يتبين المقصود، ولكن هو أحال في الحاشية. والقول الثاني أن أكلها مكروه، وهذا مروي عن مالك وهو المشهور عند أهل مذهبه، هذا هو المشهور في مذهب مالك. قال ابن عربي المشهور عنه الكراهة، واستدلوا بحديث الباب على أي على النهي يعني عموما، لكنهم حملوا النهي على الكراهة، وقالوا إنه مصروف عن التحريم إلى الكراهة بآية الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. فهي صريحة في أنه لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيها، وما عداها فهو حلال. ويبدو أن سبب الخلاف هو معارضة مفهوم آية الأنعام للأحاديث التي جاءت. طبعا المالكية قالوا هذه الآية فيها حصر، وأنه ليس حراما إلا هذه الأربعة، وبالتالي ما سواها حتى لو جاء النهي يحمل على الكراهة. طيب قال الشيخ ويبدو، نمشي مع الشيخ خطوة خطوة خطوة خطوة، ويبدو أن سبب الخلاف هو معارضة مفهوم آية الأنعام، لأن الآية منطوقها تحريم الأربعة ومفهومها حل غيرها عند من يرى ذلك في مفهوما، لأن النفي والاستثناء في خلاف هل كلاهما منطوق أو أن النفي هو المنطوق والمثبت مفهوم أو العكس، خلاف بين الأصوليين والبيانيين، واختار الشيخ الأمين أن كليهما منطوق، فعلى أن المنطوق هو الإثبات والمنفي هو المفهوم، نقول مفهوم مخالفة الآية عدم تحريم شيء سوى الأربعة، فهذا المفهوم المأخوذ من هذه الآية يعارض الأحاديث التي جاءت بالتحريم في الظاهر. يعني كيف نجمع بينها؟ المالكية جمعوا بينها بأنها قرينة، هذا المفهوم جعلوه قرينة لصرف النهي إلى الكراهة، لكن يشكل عليه أنه جاء في بعض الروايات التصريح بالتحريم، التصريح بالتحريم. ولهذا سبق معنا حديث أبي هريرة، وأظن في بعض أحاديث هل يعني صرح به في بعض روايات حديث أبي ثعلب أيضا ينظر. قال هنا واستدل، نعم، هو معارضة مفهوم آية الأنعام للأحاديث التي جاءت بتحريم أشياء لم تذكر فيها. فأصحاب القول الأول أخذوا بمدلول الأحاديث، وأصحاب القول الثاني تمسكوا بظاهر الآية لأن الحصر فيها ظاهر فالأخذ بها أولى على رأيهم. قال الشيخ مرجحا والقول الأول هو الصواب، أي قول بالتحريم ذوات المخالب والأنياب، لأن الحديث صريح في التحريم والنهي لا يصرف عن التحريم إلا بصارف. طيب سيقول مالكية صارفنا هو الآية. قال الشيخ وآية الأنعام لا دليل فيها لمن يقول بالكراهة لأنها مكية نزلت قبل الهجرة، هذا بمجرد لا يكفي لأن الأصل بقى حكمها. فإن أراد الشيخ أن فيها نسخا سندخل في مسألة أخرى، وهي هل يمكن للأحاديث أن تنسخ ولو الآيات ولو مفهوما، أحكام مأخوذة من آية ولو بالمفهوم. طيب قال الشيخ مبينا وجها آخر من وجوه الرد، قال والمراد منها الرد على أهل الجاهلية في تحريم أشياء من الأزواج الثمانية أي من الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. والأحاديث الدالة على التحريم مدنية فهي متأخرة عنها قطعا، لكن هل تنسخ؟ سؤال. لكن هناك شيء آخر هو أنه قال السياق كأنه يقول يبين أن هذا الحصر إضافي وليس مطلقا، فإنما أريد به سياق معين وهو الرد على من حرم أشياء من الأنعام كما في سياق السورة كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، أما ما سوى ذلك فليس مرادا إباحته. طيب فإن قال قائل ليست العبرة بالسياق، العبرة بأنه يؤخذ من هذه الآية مفهوم عام، فإن قلنا الأحاديث متأخر عنه يأتي إشكال آخر وهو هل الأحاديث تنسخ مفهوم الآيات، لأن تأخر معناها نسخ. ولهذا ويأتي إشكال آخر أيضا أن المالكية يقولون نحن سلكنا مسلك الجمع وهو أولى من النسخ، فالجمع مقدم على النسخ. لكن قد يقول الجمهور هذا الجمع فيه تكلف لأن التحريم قد صرح به في بعض الروايات، وأيضا سيأتي ردود أخرى رد بها الجمهور عن المالكية. قال والآية محكمة حصرت المحرمات بالأربعة المذكورة وقت نزولها، ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والخمر. هكذا قال الشيخ، والذي يظهر لي أن ذكر المنخنقة والموقوذة غير دقيق. ليش؟ لأنها تدخل في الميتة، فهي داخلة في الميتة المذكورة في هذا، وإنما هي من باب عطف الخاص على العام، فالمنخنقة ميتة والموقوذة ميتة، فكل ما مات من غير ذكاة شرعية فهو ميتة، الله أعلم. أما ذكر الخمر فهو فيه شيء من قوة، لكن قد يقول قائل على طاعم يطعمه ليس المقصود به الشراب وإنما المقصود به الطعام إلا على القول. لكن يشكل على هذا أن الدم ذكر والدم يشرب، وأيضا يشكل عليه ما سبق أن طعم يطعم قد تطلق في السوائل أيضا وفي المشروبات، فبهذا يقوى الرد عليهم بالخمر. تقولون إذا قيل لهم أنتم تحرمون الخمر طبعا كغيركم من العلماء، مع أن الخمر ليست من هذه الأربعة المذكورة في آية الأنعام وتحرمونه. وسيذكر الشيخ أيضا الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، وإن كان أنا أظن أن مذهب المالكية، طبعا نحن لابد أن نعرف بما أننا في باب الأطعمة أن مذهب المالكية هو أوسع المذاهب في الأطعمة، لا يكادون يحرمون إلا أشياء معينة اتفق عليها وما سوى ذلك يحلونه، فأكثر ما يحرمه الجمهور لا يحرمه المالكية، وهم يتمسكون بالأصل في هذا. طيب لكن بالنسبة بالذات لمسألتنا وهي التي نحن سنأتي على هذه المسألة إن شاء الله واحدة تلو الأخرى، الآن نحن نتكلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، هذا فيه أحاديث صريحة فهي تشبه الحمر أهلية، فأنا أظن أن المالكية عندهم بعض كلام بعضهم، لكن المعروف أن الحمار يعني حرام، وإلا فأنا يعني يحتاج مني مراجعة هل هناك خلاف في المذهب، بعضهم يقول بكراهته أيضا أو لا. فإن كان الراجح عندهم الحرمة فيرد عليه أنه ليس من الأربعة المذكورة في الآية، والخمر يعني فيه أيضا نوع صراحة، لكن قد يقولون نحن نقول إن الخمر نسخت بالقرآن ولا إشكال عندنا في نسخ القرآن بقرآن، أما ما سواها فهذه سنة، والسنة لا تنسخ القرآن عند كثير من أهل العلم، أحاديث الآحاد بالذات. لكن قد يقال ما جوابكم في الحمر الأهلية؟ فإن كانوا يقولون من قال بكراهة الحمر الأهلية فقد يكون مضطردا نوعا ما، لكن سيأتي جواب يحل هذا الإشكال إن شاء الله، يعني فيه مساهمة في حله، وهو أنه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي. إذن هو لا يتكلم عن المستقبل، يتكلم عن الماضي، يقول إلى الآن إلى ما نزل إلي في هذه اللحظة، لأنه قال فيما أوحي بلفظ الماضي، ما قال فيما يوحى حتى، مع أنه لو قال هذا لاحتمل الماضي، لكن هو قال فيما أوحي إلي، يعني إلى هذه اللحظة لا أجد في الوحي محرما إلا هذا، ولا يتكلم عن ما يأتي. نعم سيقال إن هذا يعني قد يفهم منه أن غيره على الإباحة ويبقى الأصل، لكن هو يخفف، لأنه قد يكون كلام عما نزل عليه إلى الآن، بل قد يكون فيه إشارة إلى أنه سيأتي تحريم أشياء أخرى، أو على الأقل أنه لا ينافي أن يأتي تحريم أشياء أخرى. وهذا قد أجاب به بعض أهل العلم، أن هذه الآية ما قالت لا حرام إلا الأربعة، وإنما قالت إلى الآن فيما أوحي، يعني يفهم منها فيما أوحي إلي أنه لا أجد إلا هذه. وفي النهاية الأحاديث يعني صريحة وفي تحريم هذا وفي تحريم الحمر الأهلية، وأما الخمر فحرمت بالقرآن. قال وجاءت السنة بمحرمات أخرى كما في حديث الباب، وكل ما ثبت تحريمه بطريق صحيح من كتاب أو سنة فهو حرام، ويزاد على الأربعة المذكورة. وليست الآية من باب نسخ القرآن بالسنة، وإنما هي من باب تحريم شيء بعد شيء زيادة من الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا فيه إشكال إذا قلنا بحجية المفهوم، فإن المفهوم يفيد إباحة هذه الأشياء في مكة، فكونها حرمت بعد ذلك هذا من التحريم، من تحريم شيء فهم حله ودلت الآية على حله بمفهوم المخالفة. فبالتالي مجرد أن نقول هذا من باب زيادة شيء بعد شيء لا يخرج عن كونه نسخا، إذا كان يفهم الإباحة من الآيات الأولى. طيب قال ثم إن المستدل بالآية، هذا إلزام، يلزمه أن يحل أكل لحم الحمر الأهلية لأنها غير مذكورة في الآية، وهو لا يقول بذلك، وهذه مناقضة، وهذه فعلا متجهة هذا الإيراد على من حرم لحوم الحمر الأهلية ولم يلتزم ذلك في كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، مع كوني قد ذكرت لكم أن بعضهم أوله بأنه من إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله، فقالوا أي ما أكله السبع وما أكله كل ذي مخلب، ولكن هذا في نظر، يعني هذه ميتة ومعروفة ولا يحتاج إلى نص عليها. قال الوجه الرابع في الحديث دليل على تحريم أكل كل ذي مخلب لا يحتاج إلى النص عليه بحديث خاص. نعم قد تعطف على الخاص على العام أو كذا، ويعني قد يحتاج إلى تأمل يعني في وجه ردهنا. الوجه الرابع في الحديث دليل على تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير يصيد به، وهذا مذهب الجمهور من العلم، ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة وجماعة من المالكية، وذهب فريق من المالكية إلى جواز، يعني حتى ليس إلى الكراه، فالكراه عندهم في السباع ذات أنياب، أما في الطير مباح، هذا هو المشهور المذهبي. وذهب فريق من المالكية إلى جواز أكل كل ذي مخلب من الطير كالنسر والحداءة والغربان وجميع سباع الطير وغير سباعها، هذا هو المشهور عندهم، واستدلوا بعموم آية الأنعام المتقدمة والصواب الأول، لأن الحديث نص صريح في التحريم، والجواب عن الآية قد تقدم. لكن ينظر هل هناك لفظ في تحريم ذي مخلب أو النهي فقط، لأنه هو ذكر ذلك في حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس ذكر أنه بلفظ النهي، فينظر هل هناك حديث اجتمع فيه لفظ التحريم مع ذكر ذي كل ذي مخلب. وعلى كل فالنهي الأصل فيه الحمل على التحريم. الوجه الخامس، ذكر ابن القيم حكمة النهي عن أكل السباع، وهي ما فيها من القوة السبوعية التي تورث المتغذي بها شبها، فيحصل عنده ميل للاعتداء على الناس وحب الانتقام، فإذا تولد اللحم منها صار في الإنسان خلق البغي والعدوان، وصارت أخلاقه هي أخلاق السباع، ويعني يقولون يعني يتخلق بما يأكله، ولهذا قيل إن من حكم نهي عن أكل لحم الخنزير ألا ينشأ الإنسان على الدياثة. قال أضف إلى ذلك قوة لحومها وقبح رائحتها، فهي غير صالحة لأن يتغذى بها الإنسان. وقد ذكر ابن تيمية أن أسباب تحريم الحيوانات ثلاثة، إما القوة السبعية كما تقدم. يظهر لي أن يقال تأثر بطبع المأكول سواء كان سبعا أو غيره. وإما ثانيا إما هذا أولا، ثانيا إما خبث لعلها، وإما خبث مطعمها، يعني هي تتغذى على شيء خبيث، وهذا قد يدخل في الخنازير يقال إنها تتغذى على النجاسات. الذي يأكل الجيفة من الطير، لأن الميتة نجسة فما تغذى عليها فهو نجسة. وسيأتي معنا الكلام على تحريم أكل على النهي عن أكل لحوم الجلالة. ثالثا أو لأنها في نفسها مستخبثة كالحشرات، والله تعالى أعلم. وهذا يدخل في ضابط وهو الاستخباث عند ذوي اليسار من العرب أو نحو ذلك، وهذا يقول به الشافعية والحنابلة وربما الحنفية، وأما المالكية فلا يرون هذا، لأنهم يقولون الطيبات هو الحلالات، ما أحله الله فهو مباح، ولا يرون الحكم بالاستخباث أنه محرم، استخباث العرب، فيقولون الخبائث هي المحرمات التي حرمها الله وما سوى ذلك فهو مباح، ولهذا هذا من أسباب توسعهم. فلا يرون مثلا أن الحشرات محرمة، لا يرون أن الحشرات محرمة. الله تعالى أعلم، نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.